يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، مرحبا بكم في روضة من رياض العلم، ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم هو هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة، وهذا الحديث هو الحديث الرابع من المستوى الأول من مستويات الحديث الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذه رواية الإمام البخاري. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية ثالثة وفي رواية ثانية للإمام مسلم، وهي ثالثة في الحديث في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث كما تلاحظون وكما سمعتم آنفا روي في الصحيحين على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: بضع وستون شعبة، وهذه الرواية هي التي اختارها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الثانية: بضع وسبعون شعبة، وهذه خرجها مسلم رحمه الله تعالى. وفي الرواية الثالثة للحديث والثانية لصحيح مسلم: على الشك من الراوي بضع وسبعون أو بضع وستون. وفي رواية مسلم هذه الرواية الثانية زيادة أيضا: فأفضلها، يعني هذه الشعب، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. راوي هذا الحديث هو حافظ الصحابة كما سماه بعض أهل العلم، هو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الدوسي اشتهر رضي الله عنه بكنيته، وأما اسمه فوقع فيه خلاف كثير. أبو هريرة رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة جليلة عظيمة، وأنه كان يحرص على الحديث. في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، بل في صحيح البخاري قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم، سؤال جليل. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيبه عن سؤاله أثنى عليه رضي الله عنه، فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. وفي هذا فائدة لنا طلاب الحديث، أن نحرص على الحديث وتعلمه والتفقه فيه، فذاك أمر أثنى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي هريرة. أيضا له منقبة جليلة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في قصة إسلام أمه: دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فلما جاء وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامها قال: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح صحيح مسلم: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله تعالى على حب هذا الصاحب الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين، ولكنه لازمه رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبيه وسلم، لازمه ملازمة كبيرة حتى حفظ عنه جل حديثه رضي الله عن أبي هريرة. هذا الحديث: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. هذا الحديث عن الإيمان وعن شعب الإيمان، فيكتسب أهمية عظيمة لأن فيه بيانا عظيما جليلا يتعلق بالإيمان وأنه شعب. الشعب جمع شعبة، والشعبة هو قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها الخصلة، فهذه خصال للإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون. فهذا الحديث يكتسب مكانته وأهميته من متعلقه، فإنه متعلق بالإيمان وبيان شعب الإيمان، الإيمان الذي ترتبط به سعادة الإنسان ونجاته عند ربه عز وجل. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. نعم، فيه فائدة جليلة مهمة جدا في هذا الحديث، ألا وهي أن هذا الإيمان، الإيمان جعله النبي عليه الصلاة والسلام شعبا، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب هذه الخصال تتفاضل فيما بينها، ففيها كما قال عليه الصلاة والسلام: فيها الأفضل وفيها الأدنى. قال: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. فدل هذا على أن شعب الإيمان يفضل بعضها بعضا، وأن بعضها أعلى من بعض، كما أن فيها أدنى ففيها أعلى، وكما أن فيها فاضلا ففيها مفضول. فشعب الإيمان تتفاوت ولا شك، كما أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. فما هو الإيمان وما حقيقته وما علاقته بالأعمال الصالحة، بخصال العمل الصالح، بخصال الخير؟ ذلك ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟

واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه كلها هي الإيمان، ويطلق عليها إيمان كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ذكر ذلك في أمر الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما روي عنه بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر إنه صحيح، قال: لقيت أكثر من 1000 رجل. الإمام البخاري رحمه الله متوفى في القرن الثالث سنة 56 و200، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، رحمهم الله جميعا. ثمة سؤال مهم جدا متعلق بهذا الحديث. إذا قلنا، وهذا الذي قاله السلف، أنه ما من عمل من أعمال الخير اعتقادا كان أو قولا أو عملا إلا وهو داخل في الإيمان، إلا وهو من الإيمان، وهذه أعمال لا تكاد تنحصر، لا تكاد تنحصر، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: الإيمان 60 أو 70؟ لعل السؤال واضح، بارك الله فيك، أعيده بإيجاز. جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أجعل النبي عليه الصلاة والسلام خصال الإيمان وشعبه في هذا الحديث 60 أو 70؟ ومن المعلوم أن أعمال البر لا تكاد تنحصر، أعمال القربات فيما بين العبد وربه من أعمال القلوب والأقوال والذكر والقرآن وغير قراءة القرآن وغيرها، ومن والصلاة بأنواعها الفرائض والنوافل والزكاة والصدقات والصيام بأنواعه والحج، وهذا فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد وخلقه أعمال لا تكاد تنحصر كثيرة جدا، كل عمل بر يرضاه الله تعالى فهو من شعب الإيمان. فكيف يقال أو فكيف يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول 60؟ الجواب عن هذا ذكره بعض أهل العلم، ومن أحسن ما قيل والله تعالى أعلم، أن المقصود الإيمان 60 أو 70، هذه أصول تلك الأعمال، ولها فروع كثيرة جدا، ولعل مما يقصدون أو لعلهم يقصدون مثلا الصلاة شعبة من شعب الإيمان، فمنها التطوع ومنها الفرائض، والتطوع أنواع كثيرة، فيقولون هذه أصول تلك الأنواع، أنواع شعب الإيمان. وثمة جواب آخر أيضا، يقول بعضهم إن قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 60 أو 70، أي هذه أعلى وأجل شعب الإيمان، وما سواها تبع لها. نعم، الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه رواية مسلم، فأفضلها قول لا إله إلا الله. تقدم سابقا الإشارة إلى هذه الكلمة العظيمة ومكانها ومكانتها، هذه الكلمة خير ما نطق به النبيون، خير ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون، خير قول قيل على وجه الأرض هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومدلولها ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة غني عن القول، أن قوله عليه الصلاة والسلام فأفضلها قول، أن المقصود قول يواطئه الاعتقاد واليقين الجازم أنه لا إله إلا الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان وأعلى شعب الإيمان، أفضلها وأعلاها، أفضلها بنصه صلى الله عليه وسلم بقوله فأفضلها، وكذلك هي أعلاها، قد يستفاد ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن تلك أدنى وما سواها أعلى، كما أن الأعلى هو الأفضل. نعم، قول لا إله إلا الله والنصوص المتضافرة المتكاثرة على أن من حقق لا إله إلا الله وقام بحقها صدقا ويقينا دخل الجنة، النصوص بهذا متكاثرة متضافرة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والنصوص في هذا كثيرة جدا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأفضل شعب الإيمان، ثم ذكر أدنى شعب الإيمان، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ملحظ مهم في هذا، وهو أن شعب الإيمان تتفاضل وتتفاوت، فبعضها أفضل وبعضها أعلى وبعضها أدنى كما تقدمت الإشارة. وثمة ملحظ آخر مهم جدا، ألا وهو أن شعب الإيمان منها ما يكون بين العبد وربه، ومثاله لا إله إلا الله، وإن كانت هذه الكلمة وهذه الشعبة العظيمة تنتظم بعد ذلك كل أعمال الإنسان وكل أقواله، سواء ما كان بينه وبين ربه أو ما كان بينه وبين الخلق. وثمة من الشعب ما يكون فيه النفع لعباد الله، والنفع لعامة المسلمين، والنفع لمجتمع المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فانظر يا رعاك الله كيف جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ثمة ما يذكر عن أنواع من الحضارات يكون فيها العناية بالنظافة والعناية بتنزيه الطرقات من رمي المخلفات وغيرها، لكن أخبرني بارك الله فيك عن حضارة ودين يجعل إماطة الأذى عن الطريق ليس فقط ترك الرمي في الطريق، بل إماطة الأذى عن الطريق يجعله شعبة من شعب الإيمان يتقرب بها إلى الرحمن. نستكمل الحديث عن الحديث بعد الفاصل، بارك الله فيكم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث شعب الإيمان. والذي يقول النبي الكريم فيه صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم وفي رواية البخاري أيضا، اتفقت الروايات الثلاثة التي أشرنا إليها في أول الحديث على آخره: والحياء شعبة من الإيمان. ثمة سؤال، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الشعب، أعلى شعب الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنى شعب الإيمان، مفهومه أن بين ذلك، بين أعلى الشعب وبين أدناها شعب كثيرة، كل خصال الإيمان وكل خصال الخير. يأتي هنا سؤال: ما الحكمة في أن النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذكر بعد ذلك إلا خصلة واحدة وهي الحياء، وثمة خصال من خصال الإيمان وشعب عظيمة جدا، وبعضها يتعلق بالأركان: الصلاة والصيام وقبله الزكاة والحج وبر الوالدين وأعمال كثيرة جليلة جدا. هذا سؤال ينقجح في ذهن طالب العلم: ما الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الأعلى والأدنى لم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا خصلة واحدة؟ قال: والحياء شعبة من الإيمان. الجواب عن هذا السؤال هو أن هذه الخصلة الإيمانية العظيمة الجليلة الحياء هي في حقيقتها متعلقة بجميع شعب الإيمان، متعلقة الحياء متعلقة بجميع شعب الإيمان، بجميع خصال الخير. كيف ذلك؟ أولا، ما هو الحياء؟ الحياء قالوا هو خلق يبعث على ترك القبائح، يبعث على ترك القبيح، ويمنع عن التقصير في حق كل ذي حق. الحياء خلق يمنع الإنسان ويحجزه عن القبائح، كل ما يقبح، كل ما يذم، كل ما لا يحسن شرعا أو عقلا أو عرفا يحجزه الحياء، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. فالحياء هذا هو. طيب، هل هو جبلي بمعنى أن الإنسان يخلق عليه ويجبل عليه كما أنه يجبل ويخلق على لون وشكل وهيئة فكذلك الحياء، أم أنه مكتسب؟ الجواب عن هذا أن الحياء على نوعين: النوع الأول نوع جبلي فطري، منحة ربانية يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فهذا نوع من الحياء أو قدر منه. النوع الثاني يكتسبه الإنسان ويجاهد نفسه فيه حتى يرتقي فيه إلى الدرجات العلى. كيف يكتسبه؟ يكتسبه من ملاحظة أمرين: الأمر الأول أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى، وأن الله تعالى سائله عن كل ما قال وكل ما عمل، فيتولد عنده حالة يرجو أن يكون من الناجين يوم لقاء الله، فيستحي من الله تعالى أن يرتكب ما لا يحسن وما يضر بدينه أو دنياه أو بدين أو دنيا غيره. المرتبة الثانية أيضا يكتسب فيها الإنسان الحياء من مقام الإحسان، أنه يعتقد أن الله تعالى مطلع عليه، أن الله تعالى يراه، فإذا خالط هذا اليقين قلبه كان في مرتبة ومنزلة يرتفع فيها عن سفاسف الأمور، يترفع فيها عن سفاسف الأمور، ويترفع عن الوقوع فيما لا يحسن، ويترفع عن الوقوع فيما يضر به أو يضر غيره من إخوانه المسلمين. فهذا قدر يكتسبه الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فيمكن للإنسان أن يجاهد نفسه ويربي نفسه ويدربها على هذه المكارم، مكارم الأخلاق والتي من أعظمها الحياء. فإذا عرف الحياء وأن هذا معناه، علم حينئذ أنه مرتبط بسائر أعمال القلب فيما بين العبد وربه، وسائر أعمال اللفظ فيما بين العبد وربه وما بين العبد والناس، وسائر أعمال الجوارح. فإنه حينئذ يكون في مرتبة يكون فيها الحياء دافعه إلى عمل الخير والبعد عن القبيح. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. نعم، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا أنه قال رضي الله عنه: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، الأذنان في الرأس، العينان في الرأس، اللسان في الرأس، كل هذه الجوارح في الرأس. تحفظها، كيف تحفظها؟ تحفظها بأن تجعلها في طاعة الله وألا تقع فيما يسخط الله تعالى. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن استحيا من الله حق الحياء ترك الدنيا، ومن استحيا من الله حق الحياء ترك زينة الدنيا لما يبقى، أو كما روي عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثمة سؤال مهم في هذا المقام: الحياء، بعض الناس يترك فعل الخير أو يقع أحيانا مجاملة أو قل مداهنة فيما يسخط الله، يفعل ذلك يقول والله استحييت. قال بعض العلماء: ولا يقال رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير، لأن ذلك ليس شرعيا. نعم، الحياء هو الذي يبعث على قول الخير وقول الحق وعمل الحق، أما إذا حصل نقيض ذلك فليس هذا هو الحياء الشرعي الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كانوا يقول له لا تستحي بهذا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا في الصحيحين: دعه فإن الحياء من الإيمان. فلا يكون أبدا ترك الخير، ولا يكون أبدا الوقوع في المحرم من الحياء، ولا يكون من الإيمان. فلذلك قال بعض العلماء: فليس ذلك هو الحياء الشرعي يعني الذي أمر الله تعالى به. وجاء في الحديث أيضا: الحياء خير كله. وجاء في رواية: الحياء لا يأتي إلا بخير. خلاصة ما يمكن أن نقف معه أو أن نستفيده من هذا الحديث أمور: الأول، إذا سمعنا عن شعب الإيمان فنستحضر ما قال بعض السلف: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به. عدد بعض العلماء واجتهدوا في أن يعددوا شعب الإيمان، وصنفت فيه مصنفات، منهم الإمام الحافظ البيهقي ومن قبله الحليمي، ولهم مصنفات في شعب الإيمان. فإذا عرفت شعب الإيمان فيجتهد المؤمن أن يكون له نصيب من كل منها بحسب استطاعته وقدرته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ما بلغتني سنة إلا عملت بها. فنحرص بارك الله فيكم على أن نتسابق في هذه الأعمال الخيرة وفي شعب الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا والمخلصين صدقا، وأن يجعلنا من أهل التقوى.